الآن بعد قليل نعرض لكم الخصفة، شكل الخصفة. نعم. عشان تفك فيما نعرضه لكم تفكرون تعطونا فوائد من الحديثين. نفس القلم. ها؟ طيب. في أحمر ولا في أحمر؟ هذه الخصفة، هذه هي الخصفة، هذه هذا السعف نخل يخصف يعني يرص مع بعض حتى يخرج، لكن هذه ساقطة يعني في الأرض فترفع، يكون مثل يعني القماش يعني جدار، كان جدار قماش لكنه من سعف النخل، لكن وليس مو بجدار عالي يعني، يمكن قرابة الله أعلم، يعني الله أعلم يمكن 60 سنتي 70 سنتي الله أعلم. وهذا أيضا سعف النخل أصله، ثم يوضع ويخاط مع بعضه، هذا سعف النخل، هذا الخصيفة اللي هو هذا الجدار، لكن هذا عالي الجدار، فنسلم وضع مثل هذا في المسجد، يعني يمكن الله أعلم إلى هنا، الله أعلم، لأنهم كانوا يصلون بصلاته، يأتمون بصلاته، فدل على أنهم يرونه عليه الصلاة والسلام. هذا السعف، هذا سعف، والخصفة هذه، يعني هذه لكن قائمة تكون هنا، هذا من خصفة، يعني هذا ليس خصف، هذا سعف، يعني حجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي في بيته، يعني مثل هذه بيته، لكن التي في درس اليوم الحديث مثل هذه، لكنها قائمة يضعها هنا، تصير هنا مثل كذا، مثل حائط هنا.